لهم دون نص وهو فيهن ساكت لحمزة فافهمه وليس مخذلا، ومهما تصلها او بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملا، ولا بد منها في ابتدائك صورة سواها وفي الاجزاء خير من تلا، ومهما تصلها مع اواخر صورة فلا تقفن الدهر فيها فتثقلا. سورة الفاتحة. ومالك يوم الدين راويه ناصر وعند صراط والصراط لقنبلا، بحيث اتى والصاد زايا اشمها لدى خلف وشم لخلاد لولا. عليهم اليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الهاء وقفا وموصلا، وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا وقالون بتخييره جلا، ومن قبل همز القطع صلها لورشهم واسكنها الباقون بعد لتكملا، ومن دون وصل ضمها قبل ساكن لكل وبعد الهاء كسر فتلعلا، مع الكسر قبل الهاء والياء ساكنا وفي الوصل كسر الهاء بالضم شمللا، كما بهم الاسباب ثم عليهم القتال وقفل الكل بالكسر مكملا. باب الادغام الكبير. ودونك الادغام الكبير وقطبه ابو عمرو البصري فيه تحفلا، ففي كلمة عنه مناسككم وما سلككم وباقي الباب ليس معولا، وما كان من مثلين في كلمتيهما فلا بد من ادغام ما كان اولا، كيعلم ما فيه هدى وطبع على قلوبهم والعفو وامر تمثلا، اذا لم يكن تا مخبر او مخاطب او المكتسي تنوينه او مثقلا، ككنت ترابا انت تكره واسع عليم وايضا تم ميقات مثلا، وقد اظهروا في الكاف يحزنك كفره اذ النون تخفى قبله لتجملا، وعندهم الوجهان في كل موضع تسمى لاجل الحذف فيه معللا، كيبتغي مجزوما وان يك كاذبا ويخل لكم عن عالم طيب الخلا، ويا قوم مالي ثم يا قوم من بلا خلاف على الادغام لا شك ارسلا، واظهار قوم آل لوط لكونه قليل حروف رده من تلبلا، بإدغام لك كيدا ولو حج مظهر بإعلال ثانيه إذا صح لاعتلى، فإبداله من همزة هاء نصلها وقد قال بعض الناس من واو نبدلا، وواو هو المضموم هاء كهو من فأدغم ومن يظهر فبالمد عللا، ويأتي يوم أدغموه ونحوه ولا فرق ينجي من على المد عولا، وقبل يئسن الياء في اللاء عارض سكونا وصلا فهو يظهر مسهلا. باب إدغام الحرفين المتقاربين في كلمة وفي كلمتين. وإن كلمة حرفان فيها تقاربا فإدغامه للقاف في الكاف مجتلى، وهذا إذا ما قبله متحرك مبين وبعد الكاف ميم تخللا، كيرزقكم واثقكم وخلقكم وميثاقكم أظهر ونرزقك انجلا. وإدغام للتحريم طلق كن قل أحق وبالتأنيث والجمع أثقلا، ومهما يكونا كلمتين فمدغم أوائل كلم البيت بعد على الولا، شفا لم تضق نفسا بها رم دوى ضن ثوى كان ذا حسن فآ منه قد جلا، إذا لم يلون أو يكن تا مخاطب وما ليس مجزوما ولا متثقلا، فزحزئ عن النار الذي حاه مدغم وفي الكاف قاف وهو في القاف أدخلا، خلق كل شيء لك قصورا وأظهرا اذا سكن الحرف الذي قبل اقبل. وفي ذي المعارج تعرج الجيم مدغم ومن قبل اخرج شطؤه قد تثقلا. وعند سبيلا شين ذي العرش مدغم وضاد لبعض شأنهم مدغما تلا. وفي زوجت سين النفوس ومدغم له الرأس شيبا باختلاف توصلا. وللدال كلم ترب سهل ذكى شذا ضفى ثم زهد صدقه ظاهر جلا. ولم تدغم مفتوحة بعد ساكن بحرف بغير التاء فاعلمه واعملا. وفي عشرها والطاء تدغم تاؤها وفي احرف وجهان عنه تهللا. فمع حمل التوراة ثم الزكاة قل وقل آت ذل والتأت طائفة على. وفي جئت شيئا اظهروا لخطابه ونقصانه والكسر لادغام فهلا. وفي خمسة وهي الاوائل ثاؤها وفي الصاد ثم السين ذال تدخلا. وفي اللام راء وهي في الراء واظهرا اذا انفتح بعد المسكن منزلا. سوى قال ثم النون تدغم فيهما على اثر تحريك سوى نحن مسجلا. وتسكن عنه الميم من قبل دائها على اثر تحريك فتخفى تنزلا. وفي من يشاء با يعذب حيثما اتى مدغم فجر الاصول لتأصلا. ولا يمنع الادغام اذ هو عارض امالة كالابرار والنار اثقلا. واشمم ورم في غير باء ومينها مع الباء او ميم وكن متأملا. وادغام حرف قبله صح ساكن عسير وبالاخفاء طبق مفصلا. خذ العفو وأمر ثم من بعد ظلمه وفي المهد ثم الخلد والعلم فاشملا. باب هاء الكناية. ولم يصلوا هاء مضمر قبل ساكن وما قبله التحريك للكل وصلا. وما قبله التسكين لابن كثيرهم وفيه مهانا معه حفص أخو ولا. وسكن يؤده مع نوله ونصله ونؤته منها فاعتبر صافيا حلا. وعنهم وعن حفص فألقه ويتقه حما صفوه قوم بخلف وأنهلا. وقل بسكون القاف والقصر حفصهم ويأته لدى طه بالإسكان يجتلا. وفي الكل قصر الهاء بان لسانه بخلف وفي طه بوجهين بجلا. وإسكان يرضه يمنه لبس طيب بخلفهما والقصر فاذكره لو فلا. له الرحب والزلزال خيرا يره بها وشرا يره حرفيه سك ليسكلا. وعى نفر ارجئه بالهمز ساكنا وفي الهاء ضم لف دعواه حرملا. واسكن نصيرا فاز واكسر لغيرهم وصلها جوادا دون ريب لتوصلا. باب المد والقصر. اذا الف او ياؤها بعد كسرة او الواو عن ضم لك الهمز طولا. فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا بخلفهما يرويك درا ومخضلا. كجيء وعن سوء وشاء اتصاله ومفصوله في أمها أمره إلى. وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر وقد يروى لورش مطولا. ووسطه قوم كآمن هؤلاء آلهة آتى لليمان مثلا. سوى ياء إسرائيل أو بعد ساكن صحيح كقرآن ومسؤول مسألا. وما بعد همز الوصل إيت وبعضهم يؤاخذكم آلان مستفهما تلا. وعاد اللولى وابن والبون طاهر بقصر جميع الباب قال وقول. وعن كلهم بالمد ما قبل ساكن وعند سكون الوقف وجهان أصلا.

كما ضاع جاي الهس له دار جهلا. وقالون ذو خلف وفي البقرة فقل يعذب دنا بالخلف جودا وموبلا. باب احكام النون الساكنة والتنوين. وكلهم التنوين والنون ادغموا بلا غنة في اللام والراء ليجملا. وكل بينمو ادغموا مع غنة وفي الواو واليا دونها خلف تلا. وعندهما للكل اظهر بكلمة مخافة اشباه المضاعف اثقلا. وعند حروف الحلق للكل اظهرا الا هاج حكم عم خاليه غفلا. وقلبهما ميما لدى الباء واخفيا على غنة عند البواقي ليكملا. باب الفتح والإمالة وبين اللفظين. وحمزة منهم والكسائي بعده أمالا ذوات الياء حيث تأصلا. وتثنية الأسماء تكشفها وإن رددت إليك الفعل صادفت من هلا. هدى واشتراه والهوى وهداهم وفي ألف التأنيث في الكل ميلا. وكيف جرت فعلا ففيها وجودها وان ضم او يفتح فعالا فحصلا. وفي اسم في الاستفهام انا وفي متى معا وعسى ايضا امالا وقل بلا. وما رسموا بالياء غير لدى وما زكى والى من بعد حتى وقل على. وكل ثلاثي يزيد فإنه ممال كزكاها وأنجى مع ابتلى. ولكن أحيا عنهما بعد واوه وفيما سواه للكسائي ميلا. ورؤياي والرؤيا ومرضاتي كيفما أتى وخطايا مثله متقبلا. ومحياهم أيضا وحق تقاته وفي قد هداني ليس أمرك مشكلا. وفي الكهف انساني ومن قبل جاء من عصاني واوصاني بمريم يجتلى. وفيها وفي طاسين اتاني الذي اذعت به حتى تضوع من دلى. وحرف تلاها مع طحاها وفي سجى وحرف دحاها وهي بالواو تبتلى. واما ضحاها والضحى والربا مع القوى فأمالاها وبالواو تختلى. ورؤياك مع مثواي عنه لحفصهم ومحياي مشكات هداي قد انجلى. ومما أمالاه أواخر آي ماء بطاها وآي النجم كي تتعدلى. وفي الشمس والأعلى وفي الليل والضحى وفي اقرأ وفي والنازعات تميلا. ومن تحتها ثم القيامة ثم في المعارج يا من هال أفلحت منهلا. رمى صحبة أعمى في الإسراء ثانيا سوا وسدا في الوقف عنهم تسبلا. وراء تراء فاز في شعرائه وأعمى في الإسراء حكم صحبة نولا. وما بعد راء شاع حكما وحفصهم يوالي بمجراها وفي هود انزلا. نأى شرع يمن باختلاف وشعبة في الاسرى وهم والنون ضوء سنا تلا. اناه له شاف وقل او كلاهما شفا ولكسر اولياء تميلا. وذو الراء ورش بين بين وفي اراكهم وذوات لياله الخلف جملا. ولكن رؤوس الآي قد قل فتحها له غير ماها فيه فاحضر مكملا. وكيف اتت فعلا واخر آي ما تقدم للبصر سوراهما اعتلا. ويا ويلتا انا ويا حسرتا طووا وعن غيره قسها ويا اسف العلا. وكيف الثلاثي غير زاغت بماضي ام الخاب خافوا طاب ضاقت فتجملا. وحاق وزاغوا جاء شاء وزاد فز وجاء ابن ذكوان وفي شاء ميلا. فزادهم الاولى وفي الغير خلفوه وقل صحبة بلران واصحب معدلا. وفي الفات قبل را طرف اتت بكسر امل تدعى حميدا وتقبلا. كابصارهم والدار ثم الحمار مع حمارك والكفار واقتسل تنضلا. ومع كافرين الكافرين بيائه وهار روى مرو بخلف صد حلا. بدار وجبارين والجار تمموا وورش جميع الباب كان مقللا. وهذان عنه باختلاف ومعه في البوار وفي القهار حمزة قللا. وإضجاع ذي رائين حج رواته كالأبرار والتقليل جادل فيصلا. وإضجاع أنصار تميم وسارع نسارع والباري وبارئكم تلا. وآذانهم طغيانهم ويسارعون آذاننا عنه الجوار تمثلا. يواري أواري في العقود بخلفه ضعافا وحرف النمل آتيك قولا. بخلف ضممناه مشارب لامع وآنية فيها الأتاك لأعدلا. وفي الكافرون عابدون وعابد وخلفهم في الناس في الجر حصلا. حمارك والمحراب إكراههن والحمار وفي الإكرام عمران مثلا. وكل بخلف لابن ذكوان غيرما يجر من المحراب فاعلم لتعملا. ولا يمنع الإسكان في الوقف عارضا إمالة مال الكسر في الوصل ميلا. وقبل سكون قف بما في أصولهم وذو الراء فيه الخلف في الوصل يجتلى. كموسى الهدى عيسى بن مريم والقرى التي مع ذكر الدار فافهم محصلا. وقد فخموا التنوين وقفا ورققوا وتفخيمهم في النصب اجمع اشملا. مسما ومولا رفعه مع جره ومنصوبه غزا وتكرا تزيلا. باب مذهب الكساء في إمالة هاء التأنيث في الوقف. وفي هاء تأنيث الوقوف وقبلها ممال الكساء غير عشر ليعدلا. ويجمعها حق ضغاط عص خضى وأكهر بعد الياء يسكن ميلا. أو الكسر والإسكان ليس بحاجز ويضعف بعد الفتح والضم أرجلا. لعبرة مئة وجهة وليكة وبعضهم سوى ألف عند الكسائي ميلا. باب مذاهبهم في الراءات. ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلا. ولم ير فصلا ساكنا بعد كسرة سوى حرف الاستعلاء والخاف كملا. وفخمها في الاعجمي وفي ارم وتكريرها حتى يرى متعدلا. وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه لدى جلة الاصحاب اعمر ارحلا. وفي شرر عنه يرقق كلهم وحيران بالتفخيم بعض تقبلا. وفي الراء عن ورش سوى ما ذكرته مذاهب شذت في الاداء توقلا. ولا بد من ترقيقها بعد كسرة اذا سكنت يا صاح للسبعة الملا. وما حرف الاستعلاء بعد فراؤه لكلهم التفخيم فيها تذللا. ويجمعها قرخ الصبغط وخلفهم بفرق جرى بين المشايخ سلسلا. وما بعد كسر عارض او مفصل ففخم فهذا حكمه متبذلا. وما بعده كسر او الياء فما لهم بترقيقه نص وثيق فيمثلا. وما لقياس في القراءة مدخل فدونك ما فيه الرضا متكفلا. وترقيقها مكسورة عند وصلهم

وفي 200 ياء وعشر منيفة وثنتين خلف القوم احكيه مجملا، فتسعون مع همز بفتح وتسعها سما فتحها الا مواضع هملا، فارني وتفتني اتبعني سكونها لكل وترحمني اكن ولقد جلا، ذروني وادعوني اذكروني فتحها دواء واوزعني معا جاده الطلا، ليبلوني معه سبيلي لنافع وعنه وللبصر ثمان تنخلا، بيوسف اني الاولان ولي بها وضيفي ويسر لي ودوني تمثلا، ويا آنف اجعل لي واربع نذ حمت هداها ولكني بها اثنان وكلا، وتحتي وقل في هود اني اراكم وقل فطرا في هود هاديه اوصلا، ويحزنني حرميهم تعدانني حشرتني اعمى تأمروني والصلا، ارهطي سما مولا ومالي سما لوا لعلي سما كفؤا معي نفر العلا، عماد وتحت النمل عندي حسنه الى دره بالخلف وافق موهلا، وثنتان مع خمسين مع كسر همزة بفتح اولي حكم سوى ما تعزلا، بناتي وانصاري عبادي ولعنتي وما بعده ان شاء بالفتح اهملا، وفي اخوتي ورش يدي عن اولي حما وفي رسلي اصل كسى وافي الملا، وامي واجري سكن دين صحبة دعائي وابائي لكوف تجملا، وحزني وتوفيقي ظلال وكلهم يصدقني ينظرني واخرتني الى، وذريتي يدعونني وخطابه وعشر يليها الهمز بالضم مشكلا، فعن نافع فافتح واسكن لكلهم بعهدي واتوني لتفتح مقفلا، وفي اللام للتعريف اربع عشرة فاسكانها فاش وعهدي في علا، وقل لعبادي كان شرعا وفي الندى حما شاع اياتي كما فاح منزلا، فخمس عباد اعدد وعهدي ارادني ورب الذي اتاني اياتي الحلى، واهلكني منها وفي صاد مسني مع الانبياء ربي في الاعراف كملا، وسبع بهمز الوصل فردا وفتحهم اخي مع اني حقه ليتني حلا، ونفسي سما ذكري سما قومي الرضا حميد هدى بعدي سما صفوه ولا، ومع غير همز في ثلاثين خلفهم ومحياي جئ بالخلف والفتح خولا، وعم علا وجهي وبيتي بنوح عن لوا وسواه عد اصلا ليحفلا، ومع شركائي من ورائي يدونوا ولي دين عن هاد بخلف له الحلا، مماتي اتى ارضي صراط ابن عامر وفي النمل مالي دم لمن راق نوفلا، ولي نعجة ما كان لاثنين مع معي ثمان علا والظلة الثاني عن جلا، ومع تؤمنوا لي يؤمنوا بي جاويا عبادي صف والحذف عن شاكر دلا، وفتح ولي فيها لورش وحفصهم وما لي في ياسين سك فتكملا، باب يا آت الزوائد. ودونك يا آت تسمى زوائدا لأن كن عن خط المصاحف معزلا، وتثبت في الحالين درا لوامعا بخلف وأولى النمل حمزة كملا، وفي الوصل حماد شكور إمامه وجملتها ستون واثنان فاعقلا، فيسري إلى الداعي الجوار المنادي هديا يؤتيا مع أن تعلمني ولا، وأخرتني الإسرى وتتبعا سما وفي الكهف نبغي يأتي في هود رفلا،

وبالتاء آتينا مع الضم حولا وكسر لما فيه وبالغيب ترجعون عاد وفي تبغون حاكيه عولا وبالكسر حج البيت عن شاهد وغيب ما تفعلوا لن تكفروه لهم ترى يدركم بكسر الضاد مع جزم رائه ثما ويضم الغير والراء ثقلا وفيما هنا قل منزلين ومنزلون لليحصب في العنكبوت مثقلا وحق نصير كسر واو مسومين قل سارعوا لا واو قبل كمنجلا وقرح بضم القاف والقرح صحبة ومع مد كاء كسر همزته دلا ولا ياء مكسورا وقاتل بعده يمد وفتح الضم والكسر ذولا وحرك عين الرعب ضما كما رسى ورعبا ويغشى النفو شائعا تلا وقل كله لله بالرفع حامدا بما يعملون الغيب شايع دخللا ومتم ومتنا مت في ضم كسرها صفى نفر وردا وحفص هنا اجتلى وبالغيب عنه تجمعون وضم في يغل وفتح الضم اذ شاع كفلا بما قتل التشديد لبى وبعده وفي الحج للشام والاخر كملا دراك وقد قال في الانعام قتلوا وبالخلف غيبا يحسبن له ولا وأن نكسروا رفقا ويحزروا غير الأنبياء بضم واكسر الضم أحفلا وخاطب حرفا يحسبن فخذ وقل بما يعملون الغيب حق وذو ملا يميزن على الأنفال فاكسر سكونه وشدده بعد الفتح والضم شلشلا سنكتب ياء ضم مع فتح ضمه وقتل ارفعوا مع يا نقول فيكملا وبالزبر الشامي كذا رسمهم وبالكتاب هشام واكشف الرسم مجملا صفى حق غيب يكتمون يبينن لا تحسبن الغيب كيف سمعتلا وحقا بضم الباء فلا تحسبنهم وغيب وفيه العطف او جاء مبدلا هنا قاتلوا اخر شفاء وبعد في براءة اخر يقتلون شمردلا ويا آتها وجهي واني كلاهما ومني واجعلني وانصاري الملاء سورة النساء وكوفيهم تساءلون مخففا وحمزة والأرحام بالخفض جملا وقصر قياما عم يصلون ضم كم صفى نافع بالرفع واحدة جلا ويوصى بفتح الصاد صح كما دنا ووافق حفص في الأخير مجملا وفي أم مع في أمها فلأمه لدى الوصل ضم الهمز بالكسر شملا وفي امهات النحل والنور والزمر مع النجم شاف واكسر الميم فيصلا وندخله نون مع طلاق وفوق مع نكفر نعذب معه في الفتح اذ كلا وهذان هاتين اللذان اللذين قل يشدد للمكي فذانك دمحلا وضم هنا كرها وعند براءة شهاب وفي الأحقاف ثبت معقلا وفي الكل فافتح يا مبينة دنا صحيحا وكسر الجمع كم شرفا على وفي محصنات فاكسر الصاد راويا وفي المحصنات اكسر له غير اولا وضم وكسر في احل صحابه وجوه وفي احصن عن نفر العلا مع الحج ضم مدخلا خصه وسل فسل حركوا بالنقل راشده دلا وفي عاقبة قصر سوى ومع الحديد فتح سكون البخل والضم شملا. وفي حسنة حرمي رفع وضمهم تسوى نما حقا وعم مثقلا. ولامست مقصر تحتها وبها شفا ورفع قليل منهم النصب كللا. وأنس يكن عن دار من تظلمون غيب شهد دنا إدغام بيت في حلا. وإشمام صاد ساكن قبل داله كأصدق زايا شاع وارتاح أشملا. وفيها وتحت الفتح قل فتثبتوا من الثبت والغير البيان تبدلا. وعم فتى قصر السلام مؤخرا وغير أولي بالرفع في حق نهشلا. ونؤتيه بالياء في حماه وضم يدخلون وفتح الضم حق صرا حلا. وفي مريم والطول الأول عنهم وفي الثاني دم صفوا وفي فاطر حلا. ويا الصالح فضل وسك مخففا مع القصر واكسر لامه ثابتا تلا. وتلو بحذف الواو الاولى ولامه فضم سكونا لست فيه مجهلا. ونزل فتح الضم والكسر حصنه وانزل عنهم عاصم بعد نزلا. ويا سوف نؤتيهم عزيز وحمزة سيؤتيهم في الدرك كوف تحملا. بالإسكان تعدو سكنوه وخففوا خصوصا وأخفى العين قانون مسهلا. وفي الأنبياء ضم الزبور وهاهنا زبورا وفي الإسراء لحمزة أسجلا. سورة المائدة. وسكن معا شنآن صحا كلاهما وفي كسر أن صدوكم حامد دلا. مع القصر شدد ياء قاسية شفا وأرجلكم بالنصب عن رضا على. وفي رسلنا مع رسلكم ثم رسلهم وفي سبلنا في الضم الإسكان حصلا. وفي كلمات السحت عن نهى فتى وكيف أتى أذن به نافع تلا. ورحما سوى الشام ونذرا صحابهم حموه ونكرا شرع حق له علا. ونكر دنا والعين فارفع وعطفها رضا والجروح ارفع رضا نفر ملا. وحمزة وليحكم بكسر ونصبه يحركه تبغون خاطبكم ملا. وقبل يقول الواو غصن ورافع سوى ابن العلا من يرتدد عم مرسلا. وحرك بالإدغام للغير داله وبالخفض والكفار راويه حصلا. وباع بدضم واخفض التاء بعد فز رسالة هجمع واكسر التاك معتلا. صفى وتكون الرفع حج شهوده وعقدتم التخفيف من صحبة ولا. وفي العين فامدد مقسطا فجزاء لون مثل ما في خفضه الرفع ثم لا. وكفارة نو طعام برفع خفضه دمغنا واقصر قياما له ملا. وضم استحق افتح لحفص وكسره وفي الأوليان الأولين فتبصلا. وضم الغيوب يكسران عيونا العيون شيوخا دانه صحبة ملا. جيوب منير دون شك وساحر بسحر بها معهود والصف شملل. وخاطب في هل يستطيع رواته وربك رفع الباء بالنصب رتلا. ويوم برفع خذ واني ثلاثها

وباق دنا هل يستوي صحبة تلا. وبعد صحاب يوقدون وضمهم وصدوا ثوى مع صد في الطول وانجلا. ويثبت في تخفيفه حق ناصر وفي الكافر الكفار بالجمع ذللا. سورة إبراهيم عليه السلام. وفي الخفض في الله الذي الرفع عما خالق امدده واكسر وارفع القاف شلشلا. وفي النور واخفض كل فيها ولرضها هنا مصرخي يكسر لحمزة مجملا. كها وصل نول الساكنين وقطرب حكاها مع الفراء مع ولد العلا. وضم كفاح اسم يضل ويضل عن وأفئدة بالياء بخلف له ولا. وفي لتزول الفتح وارفعه راشدا وما كان لي إني عبادي خذ ملا. سورة الحجر. ورب خفيف إذ نما سكر الدنا تنزل ضم التال شعبة مسهلا. وبالنون فيها واكسر الزايا وانصب الملائكة المرفوع عن شائد علا. وثقل للمكي نون تبشرون واكسره حرميا وما الحذف اولا. ويقنط معه يقنطون وتقنطوا وغن بكسر النون رافقن حملا. ومنجوهم خف وفي العنكبوت منجين شفا منجوك صحبته دلا. قدرنا بها والنمل صف وعباد مع بناتي وأمني ثم إني فعقلا. سورة النحل. وينبت نون صح يدعون عاصم وفي شركايا الخلف في الهمز هلهلا. ومن قبل فيهم يكسر النون نافع معا يتوفاهم لحمزة وصلا. سما كاملا يهدي بضم وفتحة وخاطب طرب شرعا ولاخر في كلا. ورا مفرطون اكسر اضا يتفيأ المؤنث للبصري قبل تقبلا. وحق صحاب ضم نسقيكم معا لشعبة خاطب يجحدون معللا. وضعنكم اسكانه ذائع ونجزين الذين النون داعيه نولا. ملكت وعنه نص لخفش ياءه وعنه روى النقاش نونا مؤهلا. سوى الشام ضموا واكسروا فتنوا لهم ويكسر في ضيق مع النمل دخللا. سورة الإسراء. ويتخذ غيب حلا ليسوء نون راو وضم الهمز والمد عدلا. سما ويلقاه يضم مشددا كفى يبلغن امدده واكسر شمردلا. وعن كلهم شدد وفاء اف كلها بفتح دنا كفءا ونون على اعتلا. وبالفتح والتحريك خطأ مصوب وحركه المكي ومد وجملا. وخاطب في يسرف شهود وضمنا بحرفيه بالقسطاس كسر شذا على. وسيئة في همز هضم وهائه وذكر ولا تنوين ذكرا مكملا. وخفف مع الفرقان وضم ليذكروا شفاء وفي الفرقان يذكر فصلا. وفي مريم بالعكس حق شفاؤه يقولون عن دار وفي الثاني نزلا. فما تفله أنس يسبح عن حما شفا واكسر اسكان رجلك عملا. ويخسف حق نونه ويعيدكم فيغرقكم واثنان يرسل يرسلا. خلافك فافتح مع سكون وقصره سما صفناء اخر معا همزه ملا.

وضم بوكيا كسره عنهما وقل عتيا صليا معجوثيا شذا على. وهمز اهب بليا جرى حلو بحره بخلف ونسيا فتحه فائز علا. ومن تحت هكسر واخفض الدهر عن شذا وخف تساقط فاصلا فتحملا. وبالضم والتخفيف والكسر حفصهم وفي رفع قول الحق نصب ندي تلا. وكسر وان الله ذات واخبروا بخلف اذا ما متم فينا والصلا. وننجي خفيفا رب مقاما بضمه دنا رئي ند مدغما باسطا ملا. وولدا بها والزخر فضم وسكنا شفاء وفي نوح شفى حقه ولا. وفيها وفي الشورى يكاد أتى رضا وطا يتفطر نكسر غير أثقلا. وفي التاء نون ساكن حج في صفا كمال وفي الشورى حلا صفوه ولا. ورائي واجعل لي واني كلاهما وربي واتاني مضافاتها الاولى. سورة طه. لحمزة فضم كسرها اهلهم كثوا معا وافتحوا اني انا دائما حلا. ونوم بها والنازعات طوى ذكى وفي اخترتك اخترناك فاز وثقلا. وأنا وشام قطع أشدد وضم في ابتدى غيره وضم وأشركه كالكلا. مع الزخر فقصر بعد فتح وساكن مهادا سوى وضم سوى في ند كلا. ويكسر باقيهم وفيه وفي سدى ممال وقوف في الأصول تأصلا. فيسحتكم ضم وكسر صحابهم وتخفيف قالوا إن عالمه دلا. وهذين في هذان حج وثقله دنا فاجمعوا صل وافتح الميم حولا. وقل ساحر سحر شفى وتلقى فرفع الجزم مع أنثى يخيل مقبلا. وأنجيتكم واعدتكم ما رزقتكم شفا لا تخف بالقصر والجزم فصلا. وحاف يحل الضم في كسره رضا وفي لام يحلل عنه وافى محللا. وفي ملكنا ضم شفا وافتحوا أولي نهى وحملنا ضم واكسر مثقلا. كما عند حرمي وخاطب يبصر شذا وبكسر اللام تخلفه حلا. درات ومعياء بننفخ ضمه وفي ضمه افتح عن سوى ولد العلا. وبالقصر للمكي وجز فلا يخف وانك لا في كسره صفوة العلا. وبالضم ترضى ففرضا يأتيهم مؤنث عن أولي حفظ لعلي أخي حلا. وذكري معا إني معا لي معا حشرتني عين نفسي إنني رأسيا جلا. سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقل قال عن شهد وآخرها على وقل أولم لا واو داريه والصلاة. وتسمع فتح الضم والكسر غيبة سوى اليحصب والسم بالرفع وكلا. وقال به في النمل والروم دارم ومثقال مع لقمان بالرفع أكملا. جذاذا بكسر الضم راو ونونه ليحصنكم صافا وأنف عن كلا. وسكن بين الكسر والقصر صحبة وحرم وننجح زف وثق الكذي صلا. وللكتب اجمع عن شذا ومضافها معي مسني إني عبادي مجتلا. سورة الحج. سكارى معا سكرى شفى ومحرك ليقطع بكسر اللام تمجيده حلا، ليوف بن ذكوان ليطوفوا له ليقضوا سوى بزيهم نفر جلا، ومع فاطر انصب لؤلؤا نظم الفة ورفع سواء غير حفص تنخلا، وغير صحاب في الشريعة ثم ول يوفوا فحركه لشعبة اثقلا، فتخطفه عن نافع مثله وقل معا من سكن بالكسر في السين شلشلا، ويدفع حق بين فتحيه ساكن يدافع والمضموم في اذن اعتلى. نعم حفظوا والفتح في تا يقاتلون عم علاه هدمت خف اذ دلا، وبصري اهلكنا بتاء وضمها يعدون فيه الغيب شايع دخللا، وفي سلأ حرفان معها معاجزين حق بلا مد وفي الجيم ثقلا، ولول مع لقمان يدعون غلبوا سوى شعبة والياء بيتي جملا. سورة المؤمنون. أماناتهم وحد وفي سال داريا صلاتهم شاف وعظما كذي صلا، مع العظم وضم واكسر الضم حقه بتنبت والمفتوح سيناء ذللا، وضم وفتح منزلا غير شعبة ونون كترا حقه واكسر الولا، وإن ثوى والنون خفف كفى وتهجرون بضم واكسر الضم أجملا، وفي لام لله الأخيرين حذفها وفي الهاء رفع الجر عن ولد العلا، وعالم خفض الرفع عن نثر وفتح شقوتنا وامدد وحركه شلشلا، وكسرك سخريا بها وبصادها على ضمه اعطى شفاء واكملا، وفي انهم كسر شريف وترجعون في الضم فتح واكسر الجيم واكملا، وفي قال كم قل دون شك وبعده شفا وبها ياء لعلي عللا. سورة النور. وحق وفرضنا ثقيلا ورأفة يحركه المكي واربع اولا، صحاب وغير الحفص خامسة الاخير ان غضب التخفيف والكسر ادخلا، ويرفع بعد الجر يشهد شائع وغير اولي بالنصب صاحبه كلا، ودري نكسر ضمه حجة رضا وفي مده والهمز صحبته حلا، يسبح فتح الباء كذا صف ويوقد المؤنث صف شرعا وحق تفعلا، وما نون البزي سحاب ورفعهم لدى ظلمات جر دار واوصلا، كما استخلف منه مع الكسر صادقا وفي يبدلن الخف صاحبه دلا، وثاني ثلاث ارفع سوى صحبة وقف ولا وقف قبل النصب ان قلت ابدلا. سورة الفرقان. ونأكل منها النون شاع وجزمنا ويجعل برفع دل صافيه كملا، ونحشر يا دار على فيقول نون شام وخاطب تستطيعون عملا، ونزل زده النون وارفع وخف والملائكة المرفوع ينصب دخللا، تشقق خف الشين مع قاف غالب ويأمر شاف واجمعوا سرجا ولا، ولم يقترب ممعم والكسر ضم ثق يضاعف ويخلد رفع جزم كذي صلا، ووحد ذرياتنا حفظ صحبة ويلقون فضمنه وحرك مثقلا، سوى صحبة والياء قومي وليتني وكم لو وليت تورث القلب انصلا. سورة الشعراء.

وحمزة واكثر عنهما الضم اثقلا لينذر ضم غصنا ولحقافهم بها بخلف هدى مالي واني معا حلا. سورة الصافات. وصفا وزجرا ذكرا ادغم حمزة وذروا بلا روم بها التاء ثقلا وخلادهم بالخلف فالملقيات فالمغيرات في ذكرا وصبحا فحصلا بزينة نو في ند والكواكب انصبوا صفوة يسمعون شذا على بثقليه وضم تاع جبت شذا وساكن معا او اباؤنا كيف بللا. وفي ينزفون الزاي تكسر شذا وقل في الاخرى سوى وضم يزفون تكملا. وماذا ترى بالضم والكسر شائع وإلياس حذف الهمز بالخلف مثلا. وغير صحاب رفعه الله ربكم ورب وإلياسين بالكسر وصلا مع القصر مع إسكان كسر دنا غنا وإني وذثنيا وأني أجملا. سورة صاد. وضم فواق شاع خالصة أضف له الرحب وحد عبدنا قبل دخلنا. وفي يوعدون دمحلا وبقاف دم وثقل غساقا معا شائد علا. وآخر للبصر بضم وقصره ووصل اتخذناهم حلا شرعه ولا. وفالحق في نصر وخذ يا ألي معا وإني وبعدي مسني لعنتي إلى. سورة الزمر. أمن خف حرمي فشامد سالما مع الكسر حق عبده اجمع شمردلا. وقل كاشفات ممسكات منونا ورحمته مع بره النصب حملا. وضم قضى واكسر وحرك وبعد رفع شاف مفازات اجمعوا شاع صندلا. وزد تأمرون النون كهفا وعم خفه فتحت خفف وفي النبأ العلا. لكوف وخزيا تأمروني أرادني وإني معا مع يا عبادي فحصلا. سورة المؤمن أو غافر. ويدعون خاطب إذ لوى هاء منهم بكاف كفى أو أنزد الهمز ثم لا. وسكن لهم وضم بيظهر واكسرا ورفع الفساد انصب إلى عاقل حلا. فأطلع ارفع غير حفص وقلب نون من حميد ادخلوا نفر صلا. على الوصل وضم كسره يتذكرون كهف سما واحفظ مضافاتها العلا. ذروني وادعوني واني ثلاثة لعلي وفي مالي وامري مع الى. سورة فصلت. واسكان لحسات به كسره ذكى وقول مميل السين للليس اخملا. ونحشر ياء ضم مع فتح ضمه واعداء خذ والجمع عمع قنقلا. لدى ثمرات ثم يا شركائي المضاف ويا ربي به الخلف بجلا. سورة الشورى. والزخرف والدخان. ويوحى بفتح الحاء دان ويفعلون غير صحاب يعلم ارفع كما اعتلى. بما كسبت لا فاء عم كبير في كبائر فيها ثم في النجم شمللا. ويرسل فارفع مع فيوحي مسكنا اتانا وان كنتم بكسر شذا العلا. وينشأ في ضم وثقل صحابه عباد برفع الدال في عند غلغلا. وسكن وزد همزا كواو اشهد امينا وفيه المد بالخلف بللا. وقل قال عن كفء وسقفا بضمه وتحريكه بالضم ذكر أنبلا. وحكم صحاب قصر همزة جاءنا وأسورة سك وبالقصر عدلا. وفي سلسا ضم شريف وصاده يصدون كسر الضم في حق نهشلا. أآلهة كوف يحقق ثانيا وقل ألفا للكل ثالثا ابدلا. وفي تشتهيه تشتهي حق صحبة وفي ترجعون الغيب شايع دخللا. وفي قيل هكسر واكسر الضم بعد في نصير وخاطب تعلمون كمن جلا. بتحتي عبادي ليا ويغلي دنا علم ورب السماوات اخفض الرفع ثم لا. وضم اعتلوه اكسر غنى انك افتحوا ربيعا وقل اني وللياء حملا. سورة الشريعة والاحقاف. معا رفع ايات على كسره شفا وان وفي اضمر بتوكيد نولا. لنجزي يا نص سما وغشاوة به الفتح والاسكان والقصر شملا. ووساع ترفع غير حمزة حسنا المحسن احسانا لكوف تحولا. وغير صحاب احسن ارفع وقبله وبعد بياء ضم فعلان وصلا. وقل عن هشام ادغموا تعدانني نوفيهم بلياله حق نهشلا. وقل لا ترى بالغيب وضم وبعده مساتنهم بالرفع فاشيه نولا. وياء ولكني ويا تعدانني واني واوزعني بها خلف من بلا. ومن سورة محمد صلى الله عليه وسلم الى سورة الرحمن جل وعلا. وبالضم واقصر واكسر التاء قاتلوا على حجة والقصر في آسن دلا. وفي آنفا خلف هدى وبضمه وكسر وتحريك واملي حصلا. وأسرارهم تكسر صحابا ونبلو أنكم نعلم الياصف ونبلو واقبلا. وفي يؤمن حق وبعد ثلاثة وفي ياء يؤتيه غدير تسلسلا. وبالضم ضرا شاع والقصر عنهما بلام كلام الله والكسر مبكلا. بما يعملون حج حرك شطأه دعا ماجد واقصر فآزره ملا. وفي يعملون دم يقول بياء نذ صفا واكسروا أدبار إذ فاز دخللا. وبالياء ينادي قف دليلا بخلفه وكن مثل ما بالرفع شمن صندلا. وفي الصعق تقصر مسكن العين راويا وقوم بخفض الميم شرف حملا. وبصر واتبعنا بواتبعت وما الت نكسروا دنيا وان نفتحوا الجلا. رضا يصعقون ضممه كم نص والمسيطرون لسان عاب بالخلف جملا. وصاد كزاي قام بالخلف ضبعه وكذب يرويه هشام مثقلا. تمارونه تمرونه وافتحوا شذم مناءة للمكي زد الهمز واحتلا. ويهمز ضيزا خشعا خاشعا شفا حميدا وخاطب تعلمون فطب كلا. سورة الرحمن عز وجل. والحب ذو الريحان رفع ثلاثها بنصب كفى والنون بالخصب شكلا. ويخرج فضم وافتح الضم إذ حما وفي المنشآت الشيم بالكسر فاحملا. صحيحا بخلف نفرغ الياء شائع شواظ بكسر الضم مكيهم جلا. ورفع نحاس جر حق وكسر ميم يطمس خلولا ضم تهدى وتقبلا. وقال به للليث في الثاني وحده شيوخ ونص الليث بالضم الاولا. وقول الكساء ضم ايهما تشا وجيه وبعض المقرئين به تلا. واخرها يا ذي الجلال ابن عامر بواو ورسم الشام فيه تمثلا. سورة الواقعة والحديد. وحور وعين خفض رفعهما شفا، وعربا سكون الضم صحح فاعتلى، وخف قدرنا دار وانضم شرب في ندى الصفوي، واستفهام إن صفا ولا. بموقع بالإسكان والقصر شائع، وقد أخذ ابن واكسر الخاء حولا، وميثاقكم عنه وكل كفى، وأنظرونا بقطع واكسر الضم فيصلا. ويؤخذ غير الشام ما نزل الخفيف إذ عز والصادان من بعد دم صلا. وآتاكم فاقصر حفيظا وقل هو الغني هو احذف عما وصلا موصلا. ومن سورة المجادلة إلى سورة نون، وفي يتناجوا نقصر النون ساكنا، وقدمه وضم جيمه فتكملا. وكسرا شذوا فضم معا صف وخلفه علا عم وامدد في المجالس نوفلا. وفي رسل الياء يخربون الثقيل حز، ومع دولة أنس يكون بخلف لا. وكسر جدار ضم والفتح واقصروا ذوي أسوة إني بياء توصلا. ويرسل فتح الضم نص وصاده بكسر سوى، والثقل شافيه كملا. وفي تمسكوا ثقل حلا ومتم لا تنونه واخفض نوره عن شذا دلا. ولله زلاما وانصار نونا سما، وتنجيكم عن الشام ثقلا. وبعدي وانصاري بياء اضافة، وخشب سكون الضم زاد رضا حلا. وخفف لووا الفا بما يعملون صف، اكون بواو وانصب الجزم حفلا. وبالغ لا تنوين مع خفض امره لحفص، وبالتخفيف عرف رفلا. وضم نصوحا شعبة من تفوت على القصر والتشديد شق تهللا. وآمنتم في الهمزتين اصوله، وفي الوصل الاولى قنبل واو نبدلا. فسحقا سكونا ضم مع غيب تعلمون، من رض معي بليا واهلك ننجلا. ومن سورة نون الى سورة القيامة، وضمهم في يزلقون كخالد، ومن قبله فاكسر وحرك روا حلا. ويخفى شفاء مالية ما هي فصل، وسلطانية من دون هاء فتوصلا. ويذكرون يؤمنون مقاله بخلف له داع ويعرج رتلا. وسال بهمز غصن دان وغيرهم من الهمز او من واو نوياء نبدلا. ونزاعة فارفع سوى حفصهم وقل شهاداتهم بالجمع حفص تقبلا. الى نصب فضم وحرك به علا كرام، وقل ودا به الضم اعملا. دعائي واني ثم بيتي مضافها مع الواو فافتح انك شرفا على. وعن كلهم ان المساجد فتحه، وفي انه لما بكسر صوى العلا. ونسلكه يا كوف، وفي قال انما هنا قل فشا نصا وطاب تقبلا. وقل لبدا في كسره الضم لازم بخلف، ويا ربي مضاف تجملا. ووطأ وطاء فاكسروه كما حكوا، ورب بخفض الرفع صحبته كلا. وفا ثلثه فانصب، وفا نصفه ضبا، وثلثي سكون الضم لاح وجملا. ووالرجز ضم الكسر حفص اذا قلز، وادبر فهمزه وسكن عن اجتلا. فبادر وفى مستنفره عن فتحه، وما يذكرون الغيب خص وخللا. ومن سورة القيامة إلى سورة النبأ، ورابر قفتح آمنا يذرون مع، يحبون حق كف يمنى علا على. سلاسل لون إذ رووا صرفه لنا، وبالقصر قف من عن هدى خلفه فلا. زكى وقواريرا فنونه إذ دنا، رضا صرفه واقصره في الوقف فيصلا. وفي الثاني نوم إذ رووا صرفه وقل يمد هشام واقفا معهم ولا وعاليه مسك واكسر الضم إذ فشى وخضر برفع الخفض عم حلا علا وإستبرك حرمي نصر وخاطب تشاؤون حصن مقتت واوه حلا وبالهمز باقيهم قدرنا ثقيل نذ رفا وجمالات فوحد شذا على ومن سورة النبأ إلى سورة العلق وقل لابسين القصر فاش وقل ولا كذابا بتخفيف الكسائي أقبلا وفي رفع با رب السماوات خفضه ذلول وفي الرحمن ناميه كملا وناخرة بالمد صحبتهم وفي تزكى تصدى الثاني حرمي نثقلا فتنفعه في رفعه نصب عاصم وإنا صببنا فتحه سبته تلا وخفف حق سجرت ثقل نسرت شريعة حق سعرت عن أولي ملا وضاب ضمين حق راو وخف في فعدلك الكوفي وحقك يوملا وفي فاكهين اقصر علا وختامه بفتح وقد مده راشدا دلا وصلى ثقيلا ضم عم رضندنا وبات اركبن اضمم حيا عم نهلا ومحفوظ نخفض رفعه خص وهو في المجيد شفا والخف قدر رتلا وبل يؤثرون حز وتصلى يضم حز صفا تسمع التذكير حق وجوجلا وضم أولو حق ولاغية لهم مسيطر نشم ضاع والخلف قللا وبالسين لز والوتر بالكسر شائع فقدر يروي اليحصبي مثقلا وأربع غيب بعد بلى حصولها يحضون فتح الضم بالمد ثم لا يعذب فافتحه ويوثق راويا ويا آن في ربي وفك ارفعا ولا وبعد اخفضا واكسر ومد منونا مع الرفع اطعام ندا عم فانهلا ومقصرة فهمز معا عن فتنهما ولا عم في والشمس بالفاء وانجلا ومن سورة العلق الى اخر القرآن وعن قنبل قصرا روى ابن مجاهد رآه ولم يأخذ به متعملا ومطلع كسر اللام رحب وحرفي البرية فهمز آهلا متأهلا وتاترون ابن فلولا كما رسى وجمع بالتسجيل شافيه كملا وصحبة الضمين في عمد وعوا لإيلاف بليا غير شاميهم تلا وإيلاف كل وهو في الخط ساقط وليدين قل في الكافرين تحصلا وها أبي لهب بالإسكان دونوا وحمالة المرفوع بالنصب نزلا باب التكبير روى القلب ذكر الله فاستسق مقبلا ولا تعد روض الذاكرين فتمحلا وآثر عن الآثار مسرات عذبه وما مثله للعبد حسما وموئلا ولا عمل أنجى له من عذابه غداة الجزى من ذكره متقبلا ومن شغل القرآن عنه لسانه ينال خير أجر الذاكرين مكملا وما أفضل الأعمال إلا افتتاحه مع الختم حلا وارتحالا موصلا وفيه عن المكين تكبيرهم مع الخواتم قرب الختم يروى مسلسلا إذا كبروا في آخر الناس أردفوا مع الحمد حتى المفلحون توسلا وقال به البزي من آخر الضحى وبعض له من آخر الليل والصلاة فإن شئت فاقطع دونه أو عليه أو صل الكل دون القطع معهم بسملا وما قبله من ساكن أو منون فللساكنين اكسره في الوصل مرسلا وأدرج على إعرابه ما سواهما ولا تصلا هاء الضمير لتوصلا

وآخر دعوانا بتوفيق ربنا أن الحمد لله الذي وحده على. وبعد صلاة الله ثم سلامه على سيد الخلق الرضا متنخلا محمد المختار للمجد كعبة، صلاة تباري الريح مسكا ومندرا، وتبدي على أصحابه نفحاتها بغير تناه زرنبا وقرنفلا. تم بحمد الله تسجيل حفظ الأمان ووجه التهاني في القراءات السبع للإمام أبا القاسم الشاطبي الأندلسي رضي الله تبارك وتعالى عنه.